بدأ رأب الصدع الخليجي ومن المستفيد من تأجيج الخلافات؟ ما الموقف الخليجي من التمدد الإيراني؟ وأين المواقف الموحدة من هذا التمدد؟ هل من صالح المنظومة الخليجية أن تفرط في اليمن؟ وماذا عن الموقف من الحوثية؟ ما التأثير المتوقع على الخليج بسبب مناطق الصراع؟ وأي تلك المناطق أخطر؟ هذه المحاور وغيرها تأتيكم بعد قليل تحت عنوان الخليج ومناطق الصراع مع ضيفنا الدكتور عبد الله النفيسي الكاتب والمحلل السياسي. تابعونا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. ونحن لا نطمح إلى أن نبقي كل الناس طول الوقت في المملكة، نطمح إلى خليجية عربية إعلامية. المملكة العربية السعودية تقوم على أساليب غير تقليدية. تشير الدراسات إلى أن أكثر من 75% من سكان السعودية مؤسسات المجتمع المدني لا يتجزأ من تكملة التقدم والتحضر في أي دولة وفي أي أمة. الإرادة من القادة والإدارة من الحكومات. هل هناك من طرق يمكن أن يسهم فيها المعنيون بتفعيل وزيادة هذه الأوصاف؟ هل الوجبات الأدوية أو كميات الدواء التي يتناولونها؟ لأن هؤلاء منشغلون في أعمال دعوية. لماذا يزداد الزحام في مشعر عرفات رغم كبر المساحة ومع ذلك يشكل يوم عرفة؟ انقسم المجتمع الأمريكي في الانتخابات الأخيرة انقسام شديد. كمان المعلومة هو أن نفرق بين الشيء الذي هو ظن أو تخمين أو توقع أو احتمال. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة حوار. تعيش دول المنطقة بعامة والخليج بخاصة حالة من الاحتدام السياسي الكبير، وذلك بسبب الصراعات المحيطة بها، مما أدى إلى انقسامات كبيرة في الحالة السياسية الخليجية، تبعها عودة المياه إلى مجاريها ولكن بشيء من الركود. ما الصراعات والاحتدامات التي تهدد الخليج؟ كيف يمكن لمجلس التعاون الخليجي أن يخرج من هذه الأزمة؟ ماذا عن سوريا وتركيا واليمن ومصر وليبيا وكل الدول المحيطة بالمنطقة؟ كيف يمكن لنا أن نرسم سياسة صحيحة لهذه الدول تحقق من خلالها التآلف والتصالح في الداخل والسياسة الحقيقية في الخارج؟ أسئلة كبيرة ووقت قصير مع أستاذ العلوم السياسية الذي يمسك ببجتها كما يقول ويمسك بأوراق هذا الحديث. سرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور عبد الله ابن فهد النفيسي، أستاذ العلوم السياسية، مرحبا بك. أهلا وسهلا. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو الدكتور عبد الله بن فهد النفيسي، نال الدكتوراه في العلوم السياسية كلية تشرشل في جامعة كامبريدج في بريطانيا، وكان عنوان أطروحته دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث. عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة الكويت وجامعة العين في الإمارات، كما عمل أستاذا زائرا في عدد من الجامعات العالمية منها جامعة بكين وموسكو وجامعة هارفارد. لضيفنا عدد من المؤلفات، منها رسالته في الدكتوراه دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث، الكويت الرأي الآخر عندما يحكم الإسلام، مجلس التعاون الخليجي الإطار الاستراتيجي، وله عدد كبير من الكتب والمقالات والأبحاث والمشاركات الإعلامية. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى في حلقتنا والتي تحمل عنوان الخليج ومناطق الصراع. مرحبا دكتور، أبدأ معك إذا أذنت لي. حقيقة أنت قلت في سياق سحب السفراء بعد حصول المشكلة بين دول الخليج لعب عيال، قلت هذا الكلام واستمرت القضية واستمر مجلس التعاون وسط خلافات وعادت المياه نوعا ما. كيف قرأت لعب العثال والعودة الآن؟ نعم. ولماذا سميت لعب عيال معناها ليست له سياسيا؟ نعم نعم، بس أنا أخاطب الـ الـ الـ الـ العموم يعني، ولذلك أستعمل مصطلح مفهوم. طيب. وليس دبلوماسي يعني. هل تعلم أو لا تعلم أن الحرب التي دارت بين العراق وإيران استمرت 8 سنوات، صح ولا لا؟ صدام حسين بالرغم من كل يعني شططه لم يسحب السفير العراقي من طهران، ولم تسحب طهران السفير الإيراني من بغداد، لأن السفير والسفارة هي أداة اتصال ووسيلة اتصال ووسيلة نقل معلومات. كيف تتصل الدولة بالأخرى مع عدم وجود السفير؟ مع عدم وجود لكن فعل سياسي دبلوماسي يحصل ذلك. اللي حاصل عندنا هو انفعال وليس سياسة. يعني الخطوة التي اتخذتها المملكة والإمارات والبحرين كانت انفعال أكثر منها خطوة مبرمجة لها ما لها ولها ما بعدها، ولذلك عادت يعني عادوا الجماعة يعني عادت الأمور. لكن هناك من يقول عودة الأمور كانت أشبه ما يكون بينه ما في غير حال غير كذا، ما وصلوا إلى شيء. طبعاً ما توصلوا إلى شيء. لا لم يتوصلوا إلى شيء، لأن قطر متمسكة بموقفها والمملكة والبحرين والإمارات من جهة أخرى متمسكين بموقفهم. لكن استمر طبعا ومن المنصوح به العودة والتهدئة والتفاهم والحوار. يعني إذا كان العرب بالرغم من كل بلاويهم مع إسرائيل وصلوا إلى ما وصلوا إليه من حوار ومفاوضات، فكيف بالأخوة في مجلس واحد ووثيقة تأسيسية واحدة وكذا وتقارب وتقاليد متشابهة وعوائل مختلطة وزيجات وتصاهر؟ يعني هذا دليل على أنه هذا سبب قولك دكتور ستندم شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي على تجاهلها للاتحاد الكونفدرالي بينها. نعم هذا سبب ال أنا أعتقد بأننا نضيع وقت نحن كدول وشعوب في وادي النمل، أنا أسميه وادي النمل هذا الممتد ما بين الكويت والسلطنة، فهمت كيف؟ وادي النمل هذا سنندم بعد يعني سنوات قليلة على فرص هائلة فوتناها. ولا أتكلم عن الحكام فقط، أتكلم حتى عن الشعوب، الشعوب الباردة المتفرجة القاعدة عن الفعل والتأثير. ولذلك أسميه وادي النمل، فهمت كيف؟ يعني وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان والجنود وهم لا يشعرون، فهمت كيف؟ نحن رتل من النمل ولسنا شعوب للأسف، رتل من النمل. إن لم نتحول إلى شعوب واعية لها حقوقها وعليها واجباتها وعليها التزاماتها ولها يعني مطالباتها، فهمت كيف؟ إذا لم نتحول من رتل النمل إلى إلى إلى جماهير شعوب فاعلة وشعوب، فهمت كيف؟ يعني وش الشكل اللي تبغاه في مجلس التعاون أن يتطور؟ أنت قلت تريد أن يتطور إلى اتحاد خليجي، كيف يمكن يتطور وسط هذه الخلافات؟ هناك كاتب كتب، أنا لا أريد ذكر الأسماء هنا، أنه بالعكس أنه بقائنا على هذه الحالة مع روح الخلافات أفضل من كونه اتحاد ستزيد الخلافات. لا أنا لا لا لا أميل لهذا الرأي. يعني الآن العالم يعني يميل إلى الوحدات الكبيرة. ألمانيا اللي هي ألمانيا شعرت بالقلق الكبير لما حصل بينها وبين ال- ال- ال- الوحدة الأوروبية مشكلة، قالوا لا نستطيع. ودخلت فرنسا الديغولية، فهمت كيف؟ شعرت بالقلق من استبعادها من ال- من ال- فكيف شظايا جغرافية كالكويت وقطر و إمارات وبحرين، هذه شظايا ترى، فهمت كيف؟ جغرافية وعاءها السكاني لا يتعدى حي شبرا. يعني في القاهرة أنت لو تروح القاهرة وتروح منطقة اسمها شبرا، فهمت كيف؟ شبرا الخيمة أكثر من الكويت والبحرين ولا، فهمت كيف؟ ومع ذلك إحنا الكويت وإحنا البحرين وإحنا قطر وإحنا أبدا. الشعوب لا تقيس التاريخ بالطريقة اللي احنا قاعدين نقيسها، احنا قاعدين نفوت فرص. والشعوب لا تقيس التاريخ بعدد السكان هنا. بالضبط بالضبط صحيح. إذا ليش تقارن بيننا وبينهم؟ أقارن لأن إحنا ما قاعدين نستفيد من فرصنا يعني. يعني اليابان وعاءها السكاني قليل ولكن استفادت من الإنسان. هل تعلم أو لا تعلم يا أخي فهد أن اليابان سنة 1908 كانت بعثاتها التعليمية تدري وين تروح؟ القاهرة. 1908 كانت اليابان ترسل طلبتها للتعلم الجامعي في القاهرة. شوف الآن القاهرة فين وشوف طوكيو فين، صح ولا لا؟ استفادوا من الإنسان، استثمروا في الإنسان. احنا قاعدين نتفرج على مباريات بين ريال مدريد وعلى كذا، وقاعدين فورميلا 1 فورميلا 2 ونخسر فلوس هائلة على مدن رياضية ونمسك أيدينا عن الصرف على الأبحاث العلمية وعلى الدكتور بعد المصالحة الأخيرة اللي أعتقد البعض أنها خيار اضطراري، ويبدو أن هذا رأي الدكتور أيضا عبد الله النفيسي أنها خيار اضطراري ولا لا؟ اللي هو المصالحة الأخيرة للخليج. لا لا اضطراري. اضطراري. اضطراري. طيب بعد هذا الخيار الاضطراري كيف يمكن نرسم شكل صحيح لمجلس التعاون؟ ما الخطوات السياسية التي يراها الدكتور عبد الله النفيسي نقدمها الآن للسياسي؟ والله يا هذه مشكلة أجيال يا أخي فهد، مشكلة أجيال. الإنسان اللي يعني في عندنا مشكلة أجيال. الإدارات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي إدارات يتحكم فيها ناس من 70 وطالع. فهمت كيف؟ عندنا ثلاث مشاكل في الدول العربية بما فيها دول التعاون، ثلاث مشاكل بنيوية عضوية. المشكلة الأولى هي الطغيان السياسي. الطغيان السياسي أقصد بالطغيان السياسي استئثار القلة بالقرار السياسي. 4-3-2 ماسكين القرار السياسي، والأمة مهمشة حاطة إيدها على خدها تنتظر هذا وذاك حتى يقولوا لها يمين أو يسار. يصحى من النوم ما يصحى من النوم هو حر، متى يداوم هو حر، متى يتأثر يؤثر هو حر. احنا في حالة انتظار، وللأسف احنا مثل رواية بانتظار جودو، ها؟ لا يأتي جودو، لا يأتي، ولذلك تهمد الأمة. زائد انه عندنا حركة بعثات الى الخارج وتدريب وتعليم كثيفة وهائلة. تعود هذه الأجيال المتعلمة المدربة اللي رأت القرار السياسي، اللي رأت القرار السياسي بارك الله فيك شلون يصنع في العالم المتقدم، وتأتي ولما تدخل المطاراتنا لازم تلبس هالعقال وهالقطرة وتصك على روحك وتسكت وقص. فهمت كيف؟ وهذا مشكلة لن يدوم. هذا مشكلة يعني. ولذلك عندنا الطفل شلون نفرح فيه لما يقول بابا وماما؟ عندنا هني بالثقافة العربية الحق الحق قال بابا، الحق الحق قال ماما، ما شاء الله فصيح والله، بس يتعدى ماما وبابا تقون على رأسه. يكبر يسكت، لازم قص في الدوانية، قص في البيت، قص لا تتكلم. وهم فرحانين فيه من سنة انه قال بابا وقال ماما معايا، فهد؟ نعم نعم. فاحنا شعوب بكماء، احنا شعوب بكماء. وطالما احنا شعوب بكماء هذا التردي السياسي وهذا الطغيان السياسي سيستمر. طيب هذه واحده الطغيان السياسي. الطغيان السياسي عندنا طبعا لابد من فكفكة الطغيان هذا وحله عبر مشاركة سياسية، إعلام مستنير، رأي عام مستنير، تعليم متقدم. عندك المشكلة الثانية الخطيرة اللي تدعو إلى الإحباط واليأس، سوء توزيع الثروة. الآن الكاش يا فهد في الدول وادي النمل هذا، فهمت كيف؟ الممتدة ما بين الكويت ومسقط الكاش بإيد الناس اللي فوق 60، فوق 60 اللي عمرهم فوق 60 أو فوق 70 عندهم كاش في المنطقة. الشباب ذئاب يعوون في الصحراء بلا مأوى، شباب صحيح. ولا سكن ولا لا سكن ولا تعليم ولا صحة ولا تأمين طبي ولا يتسول يتسول وهو عنده البي اتش دي وعنده ام اي وعنده مدرب وعنده وعنده، فهمت كيف؟ يتسول على انسان متخلف، انسان لم يؤتى من الحكمة ومن العلم شيء، لكنه يملك المال، لكن عنده كاش، عنده كاش، فهمت كيف؟ هذه سوء توزيع الثروة لابد من وضع حد لها. ليش؟ لأن الأراضي عم تغلى، المساكن تغلى، والشباب يعون كالذئاب في الصحراء. وهؤلاء الـ الـ وهذا سيشكل خطر على الخليج في المستقبل القريب. قنبلة زمنية هذه، هاي قنبلة زمنية. طيب ما الذي أحدث الثورات في العالم؟ سواء كانت في الرغيف. هو الرغيف؟ الرغيف لا، الرغيف هذه تعديناها احنا بالخليج. يقصد يعني والله الحمد لله. يختلف الرغيف باختلاف المناطق العالم. ايه بالضبط، الرغيف كسيمبل كرمز يعني. نعم. فهمت كيف؟ لكن هذه مسألة سوء توزيع الثروة إن لم يعني يتم اقتحامها والمباشرة في حلها ستصبح كارثة. طيب الثالثة، الثالثة هي يعني فقدان السيادة. احنا دول بلا سيادة ترى. نعم. القرار ليس بأيدي. لا لا لا لا لا لا ابدا. يكذب عليك اللي يقول لك قرار دول التعاون بايدها، كذب، هذا كذب. اذا خذها مني، القرار هو للامريكان الحليف الدولي، والامريكان يقودون، يقولون لنا يمين ويقولون لنا يسار. مالينوسكي من كم شهر، مالينوسكي اللي هو مساعد وزير الخارجية كيري، طب على البحرين، بوم يركب السيارة ويروح جمعية الوفاق الشيعية في البحرين ويقول لهم انتوا لكم 3 مقاعد في الوزارة القادمة في اكتوبر هذا الجاي لكم. احنا قررنا. شنو انت منو؟ انت شنو؟ انت باي حق انت؟ ولذلك الجماعة أخذوا كلام أن خلاص انتهت القصة، تشكيل وزاري القادم في أكتوبر جمعية الوفاق لها 3 حقائب وزارية. منو قال؟ مالينوسكي قال. الله، وين راحت الحكومة؟ وين راحت السيادة؟ وين راحت السيادة؟ معاي ولا لا؟ متى تتوقع أنه ستسحب أمريكا يدها من الخليج وتضعها في يد غيرها؟ ليش تسحب؟ ما راح تسحب. ايش اللي اغضب الخليجيين عندما ظهر خبر اتصال الرئيس الامريكي بالرئيس الايراني وما قيل بتغيير استراتيجيه امريكا ومرحله تجاهل دول الخليج؟ غضب الخليجيون. حكي هذا، هذا حكي، يقولون غضبنا ويقولون هذا ويتلاحسون بالغرف المغلقه، فهمت كيف؟ يعني احنا غير مستعدين لنقل البيض اللي وضعناه في سله امريكا في الخليج؟ لا لا لا، ولا يمكن. لا، من خلال هالادارات القائمه الان. هذه الإدارات القائمة، الإدارات السياسية، إذا جاز التعبير إدارات سياسية، فهمت كيف؟ إذا جاز التعبير، لا لا لا، هي مرهونة، هي هم رهائن، هم طائرة مخطوفة. شفت الطائرة هاجات؟ طيب الحل، الحل هو تغيير، الحل توزيع البيض كما يقال. الحل أن تتغير الإدارات هذه، عقليتها تتغير. لكن لو بحثت هذه الإدارات عن سلال أخرى من الممكن، ما تبحث، ما تبحث. لكن هو حل، أقصد أنه لو حصل طبعاً. لو حصل تحالفات مع الشرق الصين طبعاً. من زمان احنا نقول هالكلام. أنا سنة 74، شوف 1974، كم سنة صار لها؟ يعني حوالي 40 سنة. 40 سنة تقريباً. كنت رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت. زين، تري ايش اقول للطلبه؟ اقول للطلبه ان الصين هذا سنه 74، الصين ستتحول الى اكبر مستورد للنفط الخليجي. هي بحاجة للنفط. فمن منكم مستعد يتعلم لغة صينية؟ أنا أرسلها إلى بكين، جامعة بكين، وتخصص في علاقة الصين المستقبلية بالخليج. واحد رفع صبعة، تعال. سويت له بعثة وراح إلى الصين ودرس لغة صينية. أتوضى بس ما وهقته. لا لا أبدا، بالعكس، لا لا بالعكس، رجع إلى الجامعة. يا سلام يا سلام، وخبير في الشؤون الصينية. توفي رحمة الله عليه، صاب مرض في دمه وتوفي رحمة الله. هذا يمكن هو السبب اللي جعلك تعمل أستاذ زائر في جامعة بكين في الصين. رحت، أنا رحت قبلها، قبلها سنة 73 كنت أستاذ زائر. أنا ما دخلت المدرسة إذاك. في أنت ما دخلتك صح ولا لا؟ فأنا كنت أستاذ زائر سنة 73 في جامعة بكين، وطلعت ورحت مزرعة جماعية برا بكين بساعة تقريبا، وحطوني في مصنع شعرية، فهمت كيف؟ وقعدت مع العمال أشتغل شهر ونص، نشيل الخيوط الشعرية ننقلها من البراميل ونحطها بالشمس تنشف، نكسرها نحطها بباكيتات نشحنها في مهمتكم هذه ليش؟ لا لا، على أساس أكتب الفكرة ماو في الكوميون، فهمت كيف؟ بين النظرية والتطبيق. قاعد أدرسها أنا، هل ممكن تطبيقها؟ فهمت كيف؟ اطلعت عاد على شؤون الصين، وتبين لي أن الصين من يومها كانت عطشة للنفط الخليجي. لو كان عندنا مركز في الكويت للشؤون الصينية، فهمت كيف؟ لسبقنا كل الخليج في التعاون معه. الصين، الصين، شوف الآن الصين، الصين الآن يعني كابوس بالنسبة للغرب. صحيح. طيب. شيء يخوف. نعم. دكتور، أنت غردت مرة بمباركة أمريكية وغواية إيرانية همس النشط بين إيران وعمان لتمكين الأولى من محيط مضيق هرمز، وكتبت كذلك لأسباب استراتيجية إيران ضد وحدة دول المجلس، وللأسف الشقيقة عمان تتصارع لإيران أو تنصاع عفوا لإيران في هذا الخصوص. تغريدتك أثارت غضبا شديدا من الإخوة في عمان، وأنا سؤالي الحقيقة من شقين. السؤال الأول، ما الذي تقصده بهذا الهمس النشط؟ هذا السؤال الأول. نعم، الأمريكان يتعاملون مع الدول والكيانات هذه الصغيرة حسب موقف هذه الدول الصغيرة. فهمت كيف؟ أكو دول تعطي الأمريكان كارت بلانش، كارت أبيض يعني. شنو تبون أنتم عازيمنا صح ولا لا؟ تبون 10 دنانير نعطيكم 100 دينار، تبون 1000 دينار نعطيكم 2000 دينار، ما عندنا مشكلة، المهم أنتوا تحمونا. فهمت كيف؟ السلطنة تربية إنجليز، فهمت كيف؟ ولا زال الإنجليز لهم نفوذهم في السلطنة، ولهم يعني دورهم في المشورة السياسية. والسلطنة تاريخيا ترى ما كانت ملتحمة كثير مع دول الخليج، مع دول الخليج من البداية يعني. الآن يبدو في إيه من البداية، لا في كينونة ثقافية، في كينونة كان لها امتداد إلى أفريقيا، وكان لها امتداد إلى منطقة البلوش في إيران، ولها امتداد حتى باكستان، يعني كيان كبير تاريخي كبير. تنزانيا، التاريخ التنزاني الآن بارك الله فيك، بصمات عمان بشكل واضح. بارك الله فيك. زائد على ذلك في خلاف مذهبي، يعني هم إباضية وإحنا حنابلة تقريبا يعني. هذا الخلاف المذهبي أثر على شخصية السلطنة، فلذلك السلطنة من يومها يعني من التاريخ وهي تنتهج يعني سياسات شيء فيها من شيء من الانفراد. ومن هنا الأمريكان بعد ما اتفقوا مع إيران هذا الاتفاق الكبير على مستوى المنطقة واللي هو على حسابنا، جاءوا إلى السلطنة وقالوا إنه إيران ترى يعني قلقة من موضوع المضيق، وصار الأمريكان سفراء لإيران. الآن بعد الاتفاق هذا الماكرو الكبير صاروا الإيرانيين يقولون حق الأمريكان نبغى كذا سووا نبغى كذا. نعم مالينوفسكي مالينوفسكي دليل نعم ذهب إلى البحر ذهب إلى البحرين وقال ترى الشيعة لازم تعطونهم ثلاث حقائب وزارية. الحين هذول جو إلى السلطنة وقالوا لهم يا سلطنة لازم تفهمون مع إيران وكذا. طبعا السلطنة دولة من دول مجلس التعاون وأيضا حليفة للولايات المتحدة لا تملك إلا أن تنصاع للقرار تنصاع للقرار خاصة إذا كان يعني يؤثر على أمنها ويؤثر. ولذلك يعني سارعت ولا صارعت؟ لا سارعت أوبا. إيه سارعت. أنا كنت أتمنى أنها صارعت. لا سارعت السلطنة. كيف سارعت؟ أتمنى تجيب بعد الفاصل. خير إن شاء الله. بعد الفاصل نرى هل سارعت أم صارعت لعدم تنفيذ القرار. أرجو أن تبقوا معنا. كمال المعلومة هو أن نفرق بين الشيء الذي هو ظن أو تخمين أو توقع أو احتمال. مع الانترنت من STC ولا شيء يوقف في طريقي. سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف، صالات عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50,000 صنف. قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق. نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية. احصل على LG G3 الجديد كليا مجانا ضمن باقات المفوتر الجديدة. من جهز حاجا فقد حج، واذا كانت فريضة كان الذي جهزه مثل اجره، لان الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. بادر بالمساهمة في حملة حجاج الفريضة المحتاجين. تكلفة الحج الواحد 5500 ريال. يمكنك المساهمة عن طريق أرقام الحسابات التالية: شوف بالله سوي مشوار ذا، تخيل ما فينا ايش بيصير فيه. رعينا شوي يا شيخ. وش اللي راعينا شوي؟ وش اللي 500 ريال الله يسامح؟ يا ولد خل الهوبات، يا ولد خل الهوبات، تبيه ب 1000 ريال؟ هيك ايش فيك انت؟ ما سرحت؟ نضمن لك مستقبل كويس مع النت، بس ما نضمن لك خيال أحمد. كمال المعلومة هو أن نفرق بين الشيء الذي هو ظن أو تخمين أو توقع أو احتمال. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الخليج ومناطق الصراع هو موضوع ساعة حوار في هذه الحلقة، وضيفنا هو الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور عبد الله النفيسي. مرحبا يا دكتور. ما زلنا في الحديث عن سلطنة عمان، هل التسارع سيؤثر على الخليج كما تفضلت قبل الفاصل أم لن يؤثر؟ هو يعني أنا لا أمانع أن تكون للسلطنة علاقة خاصة بإيران، لكن الشيء المخيف هو بنود السرية في هذه العلاقة. فهمت كيف؟ يعني قد تستفرد إيران بالسلطنة، قد تستفرد إيران بالسلطنة، والسلطنة عندها ساحل ما شاء الله يعني، ومضيق خطير وحسن، ومضيق خطير. فعلى الأقل على الأقل لازم تكون دول التعاون على اطلاع. على اطلاع. بس هناك من يتهم بعض دول الخليج، نعم، ثنتين من دول الخليج، انها تمارس نفس الدور مع صح يعني. هذا صح، هذا صح. تبي نسمي اسماء؟ انا قلت لك لماذا ذكرت عمان، انا اقول لك في دولتين يعني تمارس نفس الدور. صح صح، هذا صحيح. ومن هنا انا اقول لازم دول التعاون ترسي على بر. تبي تعاون ولا ما تبي تعاون؟ فضوها يعني. تبون تعاون هذا الطريق، ما تبون تعاون قولوا ما نبي تعاون، خلي بلعوكم الإيرانيين واحد تلو الآخر. كيف؟ ماشي. دكتور، إيران هل تتوقع أنها ستكسب ما يسمى بحرب الناتو القادمة؟ هناك تخطيط إيراني واضح وقوي. نعم. ماذا تتوقع بالنسبة لإيران الحرب القادمة إن حصلت سواء على داعش ولا غيرها اللي يسمونها بحرب ناتو القادمة؟ كل التطورات يا فهد الجارية الآن في الشرق الأوسط وبالذات بعد مؤتمر ويلز كله يخدم إيران. الكاسب الوحيد الرئيس في المنطقة هو إيران. هذول سادة الشطرنج يا فهد. وين المكاسب؟ أنا أقول لك المكاسب. هذه الحرب التي تسمى حرب على الإرهاب هذه الهدف منها الأساسي ليس تنظيم الدولة الإسلامية. الهدف الأساسي هو ضرب تنظيم الدولة الإسلامية بالمكون السني في المنطقة حتى تتحول الحرب من حرب أمريكية على ما يسمون الإرهاب إلى حرب سنية سنية عربية عربية. من يستفيد من هذا؟ الأمريكان والإيرانيين. بس قلتها أنت. أنا أقول أنه في آخر النفق هذا ويلز نفق لو تطل عليها بعيونك كذي آخر نفق حرب سنية سنية مو حرب أمريكية. لذلك أوباما يقول no boots on the ground. فهمت كيف؟ درونز طائرة طبعاً طيارة نزل no boots on the ground no boots on the ground. فهمت كيف؟ إنما درونز تقصف مواقع ترجع يبي الحالة تسخن تسخن تسخن إلى أن يشكلون صحوات وشكلون مني منك ومنك يشكلون ميليشيات سنية وتصير حرب سنية سنية. ومن يتفرج علينا؟ الشيعة وإيران. وإيران إيران هي الكاسب الوحيد. هذه ستحرقنا حرق العملية هذه. وهم قاعدين يحلون مشاكلهم مع الغرب عبر المفاوضات وعبر الصبر عبر هذا يمكن هو السبب الذي جعلك كتبت مرة أن مسؤولا إيرانيا كبيرا كما قلت أنت قال أنتم في الضفة الأخرى مثل الفالودة رائحتها زكية وبلعها سهل وهضمها أسهل. فتأمل سنة 1992 1992 كنا مجموعة من مجلس الأمة الكويتي برئاسة أخونا أحمد السعدون. أنا كنت وقتها مو عضو في مجلس الأمة إنما مستشار في مكتب الرئيس السعدون وقال لي يا عبد الله تعال معنا نروح نبي نزور إيران ثم نزور سوريا. رحنا إلى إيران. من كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني؟ حسن روحاني. كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني. أنا لما كنت عضو في مجلس الأمة كنت مقرر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة. فقالوا لي يا عبد الله ما دام أنت خارجية وهذا خارجية قعدوا يم بعض في الغداء الرسمي اللي حط لنا ناطق نوري اسمه رئيس مجلس الشورى أول عندهم. قعدت معه روحاني. روحاني هذا اللي يقولون عنه معتدل ويقولون عنه حكيم ويقولون اسمع كلامه بيني وينه. فهمت كيف؟ أقول له احنا ذبحتونا باللحم واحنا ناكل عندكم لحم. قامت بطوننا تقرقع يأكلون لحم كثير. فهمت كيف؟ ما عندكم ورقة ما عندكم شوربة. أقول له على الغداء. فهمت كيف؟ لازلت أذكر قال مو عاجبك اللحم؟ قلت له مو عاجب. قال احنا ناكل هكذا اكلنا. قلت خلاص انا يعني اسولف وياك. بعد شوي نادى هذا واعطاني كاسه كذي فيها مثل شعريه وفيها كذا ريحتها حلوه وليمون ريحتها وكذا. قال لي ذوق هذه. قال ايه كليت ولا طيبه ما فيها شحم ولا فيها كوليسترول ولا فيها. قلت والله هذا زينه. قال هذه مثلكم انتم. قلت ما فهمت. قال هاي رائحتها حلوه وطعمها حلو وسهلة الهضم. قلت انت خوفتني. قال لي ليش؟ قلت تخيلت نفسي ان الحمى في بطنك قاعد امشي يعني في احشائك يعني. انت يعني شنو قصدك من هالكلام؟ قال قصدي من هالكلام انتو كلكم والضفة الاخرى تخيل وفد رسمي احنا كلكم في هالضفة الاخرى من الكويت الى السلطنة ستعودون الى الوطن الام. هذا سنة 1992 الوطن الام ايران طبعا. ستعودون الى بلاد فارس فهمت كيف؟ هذا حتما سيحصل طبعا. يعني الكلام اللي يقوله الان الرئيس روحاني كلام من باب السياسة يعني من باب بس العقيدة عندهم عقيدة واحدة ان تابعيتنا لهم. وهذا اللي دعاك تحذر انه اذا لم ننتبه لهذه القضية فان مكة في الطريق. طبعا انا لا اريد ان استرق الاحداث. انت قلت مكة في الطريق لكن في موضوع اخر حوثي. لكن في هذه الحالة فعلا أنت مقتنع بنداءات إيران أن مكة والمدينة إيران إيران إيران؟ لا أما هذه أكو واحد اسمه محمد لاريجاني بروفيسور محمد لاريجاني رجل قصير نحيف لابس نظارة طبية صوته خفيف فهمت كيف؟ متخرج من الـ MIT عنده PhD في الماثماتيكس من الـ MIT في هارفارد فهمت كيف؟ وجاء إلى إيران وأصبح المستشار عند خامنئي فهمت كيف؟ هذا طلع بنظرية يقول فيها باختصار يعني فهمت كيف؟ مو في القرآن أكو مصطلح اسمه أم القرى؟ نعم صح ولا لا؟ اسم لمكة. نعم اسم من أسماء مكة. يقول لا إحنا أم القرى هذه نبيها تصير قم. أها. قم. ولذلك نظريته اسمها نظرية أم القرى. فهمت كيف؟ يقول الـ الـ الـ لابد أن نحدث انقلابا وتغيير في كل المنطقة بما فيها الساحل الغربي من الخليج ونستولي عليهم بحيث تكون قم هي أم القرى وليست مكة. طبعا هذا كلام خطير جدا وكلام يصرح به في محاضراته في جامعة طهران دانشقاه طهران دانشقاه طهران مو دانشقاه ملي طهران اللي هي ملي اللي هي الخاصة لأن الرسمية دانشقاه. تتوقع شيعة الخليج سيكونون مع إيران لا قدر الله في مثل هذه الأحداث المخيفة ولا مع أوطانهم؟ والله شوف وفي في جواب دبلوماسي يقول غالبهم مع أوطانهم. خلينا نكون صريحين. لا لا لا الملائكة لا أنا ما عندي دبلوماسية. طيب. أنا خلاص تعدينا مرحلة الدبلوماسية الآن نحن في ظل الواقع اللي تشايفه في البحرين في السعودية في الكويت أين سيكون هذا؟ لا لا لا احنا يعني الأقليات المتناثرة في وادي النمل هذا فهمت كيف؟ ها الأقليات الشيعية المتناثرة في وادي النمل من الكويت إلى سلطنة مسقط تشرئب لإيران. أوه. نعم. وما يدور في في في جزر دهلك في أريتريا من تدريبات وكذا لشباب الشيعة وشباب الطائفة الشيعية على يد ضباط من الحرس الثوري الحرس الثوري. انت عارف شنو اقصد انا؟ عارف في جزر ايوه يعني في جزر الله يسلمك هني اريتريا طيب صح ولا لا؟ صحيح. هني 126 جزيرة امام اريتريا فهمت كيف؟ الحرس الثوري الايراني مستأجر 3 اها من هنا تكون مقابلة اليمن تقريبا مقابلة صعدة بعد صعدة وميناء ميدي قتال بين الحوثيين والجيش على اليمن على ميدي لأن ميدي منطقة انطلاق للجزر هذه. هاي الجزر حولها الحرس الثوري إلى مراكز تدريب مراكز تدريب يستقبل شباب الشيعة من الخليج كله انت كيف؟ يمرون عندكم من نجران وعند فهمت كيف؟ ويتوجهون الى يتوجهون الى صعدة، ومن صعدة الى ميدي، ومن ميدي يدخلون الى الجسر، يقعد شهرين، ثلاثة اشهر، ستة اشهر، حسب التدريبات. في واحد تنظيم سياسي، في واحد تنظيم عسكري، في واحد متفجرات، في واحد لاسلكي، في واحد اشارات مرور، في اشياء كثيره يعني. هنا يتم تدريبه ثم يعود ادراجه يرجع الى الكويت الى البحرين. بعلم ولا بغفله القيادات السياسيه الخليجيه؟ والله القيادات السياسيه، لانه هذا كلام خطير. انت هذا من زمان تتحدث عن تفكيك خليجي الان. طبعا واضح هذا يعني. والحوثي اليوم، الحوثي محاصر صنعاء، صح ولا لا؟ صح. ويهدد صنعاء نتيجه للعمل هذا كله. والرئيس اليمني لا مسكين، تكفون ولا خليكم، احنا اخوان، واحنا ايران ارجوك. ما ينفع الحكي هذا. كل اللي يدور الان في صنعاء نتيجه للتدريبات في الجزر الأريترية. أنقذوا اليمن تنقذوا مكة، هكذا قال الدكتور عبد الله. صحيح. ما الذي تقصده؟ أقصد بأنه لابد أن ننقذ اليمن من الحوثي. أه. وإلا فسيسود الحوثي على صنعاء. صنعاء، والهدف المركزي هو مكة والمدينة وليس حكم اليمن. خلاص يكونون وصلوا، فهمت كيف؟ ستكون مضخة اليمن للتوتر ومضخة للعدوان. إذن دول الخليج خذلت الرئيس اليمني الحالي؟ جدا خذلت الشعب اليمني. أنا من سنة 1982 يا فهد 1982 وأنا أقول اليمن لازم ندخلها مجلس التعاون، وإلا ستتحول إلى خطر على دول التعاون. 82 سنة 74 كان وزير خارجية الإمارات الدكتور سيف غباش الله يرحمه، هذا من شباب رأس الخيمة، فهمت كيف؟ سيف غباش دعاني إلى محاضرة، بس القصد منها التعارف، فهمت كيف؟ فألقيت محاضرة في قصر الخبيرة في أبو ظبي على السلك الدبلوماسي عن ميزان القوى في الخليج. بعد المحاضرة قال مش مو محاضرات، احنا عندنا شيء أكبر. رحت له معاه المكتب في وزارة الخارجية. قال لي احنا مثل ما انت شايف لا نشكل اكثر من 4% من وعاء السكان في الامارات، صح ولا لا؟ صحيح. شو نسوي؟ قلت اليمن ما عندك الا اليمن، فيها مستودع بشر، وفيها مستودع بشر نشط اثبت نشاطه واهليته في الهجرات بالثلاثينيات والاربعينيات الى ديترويت، ها؟ صحيح. الى ميتشيغان والى شيفيلد في انجلترا، مصانع السيارات بالخارج. مصانع فورد قائمه على العماله اليمنيه. صحيح. انا لو منكم كل سنه كوتا 20,000 يمني اجيبه ووطنه واعطيه بيت وجنسه واعطيه معاش حتى يصير عندنا شعب. الامارات ماكو شيء يعني، ارض خاليه كانت سنه 74. قال لي والله سأنقل هذه الفكرة للشيخ زايد. الله يرحمه الشيخ زايد عنده سعة في الموضوع وطرح الفكرة عليه وقالوا اليمن احنا نبي مقابل هذا انه الامارات تمول اعادة بناء سد مأرب، وتكفل الشيخ زايد رحمة الله عليه انه احنا نبني لكم نعيد بناء سد مأرب، فهمت كيف؟ مقابل انكم تدزون. وبدأت العملية، السايكل هذه بدأت، بس لسبب ما، لأحداث داخل اليمن يمكن تأخر الموضوع. تأخر. اسمح لي بمجموعة من الأسئلة السريعة فيما تبقى من الوقت، نعتذر لسعادتك. كيف تقرأ التقارير الاستخباراتية التي قالت بأن ما يحدث في اليمن بدعم واضح من علي عبد الله الصالح؟ وبعضها يقول بدعم خليجي. نعم. أنا اللي عندي الشيء الأكيد من معارفي في اليمن، وأنا معارفي كثر في اليمن. طيب. كيف؟ أن علي عبد الله صالح رقم صعب في اليمن. ولا زال يتآمر. كسنوات كم؟ لا زال يتآمر. ممتد في اليمن. لا زال يتآمر على الوضع في اليمن ويثأر من كل أعدائه. ولا يضع أبدا يعني مصلحة اليمن في أبدا. ابدا. هذا رجل مافيوزي، عرفت مافيوزي؟ يعني ينتمي الى المافيا فهمت كيف؟ مافيوزي يعني يريد الوصول إلى النتيجة مهما تكون رقماتي. أنا أو الطوفان. نعم. أنا أو الطوفان، فهمت كيف؟ فعلي عبد الله صالح بعض الدول تعاون بدت تلعب اللعبة هذه، إنه والله تعال في اليمن أكو أنصار الشريعة وفي القاعدة، هذول يشكلون خطر علينا، هذيل السنة يشكلون خطر علينا، فأحسن شيء نشجع الحوثي حتى يطقهم، وليطقهم خلصنا منهم. لا مو بهالبساطة ترى. الحوثي ليطقهم بطفك انت، صح ولا؟ يعني المسألة مو كسر شعب يعني، فهمت كيف؟ لا أبدا، مسألة خطيرة. لكن تتوقع مراهنة مغامرة هذه. لكن لو حصل أن وصل الحوثي إلى الحكم، ما هو موقف دول الخليج فينا؟ خلاص، إذا وصل الحوثي إلى الحكم ومسك الحكم ومسك اليمن، معناها إيران مسكت اليمن. الحين بغداد منو يحكم؟ إيران. الآن انتخابات تصير، الشعب العراقي ينتخب إياد علاوي، ها، ويفوز إياد علاوي، ومع ذلك ما يعين رئيس وزراء. لازم إيران تقبل، ما تقبل بإياد علاوي، جابوا المالكي وخسف في العراق 8 سنوات، فهمت كيف؟ يحكم باسم إيران، فهمت كيف؟ الذي سيحصل في اليمن هو هذا، سيحكمون باسم إيران. تخيل عاد، لا إيران عندك في بغداد وإيران عندك في صنعاء، شو تسوون أنتم؟ شو تسوون؟ أصبح خطيرة المسألة. ماكو مجال للمغامرة هذه، خل نطق القاعدة ونطق الأمصار الشريعة. هذا دعاك إلى أن تكتب تغريدة كان لها أصداء كبيرة، 3 عواصم عربية سقطت في حضن إيران، بغداد ودمشق وبيروت، والرابعة صنعاء في الطريق، فمتى تتحرك؟ السلاحف. السلاحف أو السلحفات يعني اللي شفتها تونس لأنها بطيئة، تقدر تعبث وياها، بس عندما تحكم السلحفاء مشكلة يعني، لأن حركتها السلحفائية هذه بطيئة، والأحداث السياسية لا تقبل إلا التسارع. طبعا يا أخي طبعا. حصل بينك وبين الحوثيين مشكلة واتهموك بتزوير مقالات، أو أنت اتهمتهم بتزوير مقالات باسمك عفوا بسبب تغريدات عنهم؟ هم قاموا ينشرون باسمي مقالات حتى يقلبون بعض دول التعاون عليه، صح ولا لا؟ وكلها كاذبة يعني، كلها مزورة. اسأل عدد من الناس، ما هو الموقع الرسمي؟ اسأل عدد من بالذات لما أعلننا الحلقة، إيش الموقف أو عفوا الموقع الرسمي للدكتور؟ عشرات الصفحات في تويتر كلها الدكتور عبد الله. لا أنا عندي موقع واحد. البقية أسماء كذا؟ طبعا أنا عندي موقع واحد اسمه الملف الرسمي مالي، اللي هو الموافق عليه من تويتر، بس هو هذا هو بس. البقية لا تقبل ما يكتب فيها؟ لا، أنا في طلبة من طلبتي يتحمسون أحيانا، فهمت كيف؟ ويكتبون كلام يعني بس المنقول غير. هل أنت توافق عليه ولا ما توافق؟ لا أوافق. يعني أنت لا توافق إلا على ما يكتب في موقعك الرسمي، حسابك الرسمي. نعم، غير ذلك لا. غير ذلك لو جاء أحد لمحاضرة ونقل كلام وعدل وبدل صارت مشكلة؟ لا طبعا ما تقبل. لا ما أقبل. طيب. ما أقبل أبدا. استراتيجية دول الخليج في التعامل مع سوريا الآن؟ نعم، الملف تلخبط أكثر كثير. إيش رؤيتك للملف كثير الآن بعد هذا اللخبطة اللي حصل؟ مو المشكلة أن مواقف دولنا مواقف مملات عليها، يعني مو هي مقتنعة فيها، فهمت كيف؟ يعني عندما بدأ الربيع العربي، ولا زلت أسميه الربيع العربي، فهمت كيف؟ وسقط بن علي، وسقط بعده القذافي، وسقط بعده مبارك، أو مو بالضرورة بالتسلسل هذا، وبدأت في سوريا وسقط علي عبد الله صالح، هذا مو من فراغ، هذا صح ولا لا؟ صحيح، مو من فراغ، هذا مخاض، هذا دليل ان المنطقه حبلى. بس هذه فوضى خلاقه؟ والله في ناس يسمونها فوضى خلاقه كما تسميها كوندوليزا رايس، فهمت كيف؟ وفي ناس لا، يقولون هذه عمليه تاريخيه كانت ستحصل، سواء أرادت أمريكا أم لم ترد يعني. يعني كان في تشبع في المنطقة. بس الكاسب الأكبر منها هو الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية استطاعت ثمرة. طبعا الإدارة الأمريكية تريد تغيير القيادات. فهمت كيف؟ الإدارة الأمريكية تريد تغيير القيادات في الشرق الأوسط. هل يمكن أن نكون نحن مع القيادة الأمريكية في هذا؟ والله الذي يؤيد هالثورات وقف مع الأمريكان. والله شوف يعني المسألة نسبية هذه. من دولة إلى دولة نسبية. إيه نعم. طيب. فهمت كيف؟ ما زال حديثنا في سوريا. نعم. الملف السوري متلخبط. متلخبط كثير. و و و و والآن الأمريكان يعني صدق أو لا تصدق صار عندهم نظرية أخرى في موضوع سوريا. يا أخي ليش إحنا مدوخين رأسنا ثورة ما ثورة وحقوق وما حقوق؟ خلنا نسوي انقلاب عسكري داخل سوريا. مثل ما قاعد يصير الآن خليفة حفتر في ليبيا. في ليبيا تقعد تنطر حريات عامة وما أدري شنه ديمقراطية مصالحنا تضيع. وهيأوا له أحد؟ نعم الأمريكان هيأوا له في سوريا أحد؟ أنا أعتقد البروسيس ماشية. أنا أعتقد البروسيس ماشية. الآن الإدارة الأمريكية صار عندها تحول مزاجي. بس انقلاب عسكري في سوريا مع وجود تيارات مختلفة ومتصارعة وجيش حر وقاعدة وداعش غيرها في ليبيا يختلف تماما الوضع. لا دائما كل انقلاب عسكري يا أخي فهد يصير له سيناريو يصير له تسويق وترويج. فهمت كيف؟ ما حصل في في في القاهرة سنة 52 كان انقلاب عسكري بإشراف من السفارة الأمريكية والسفارة كذا وكان في تنافس أمريكي بريطاني في المنطقة في ذلك الوقت 52. طبعا كان في تنافس بريطاني أمريكي أنجلو أمريكان كونفليكت كان. فهمت كيف؟ فالأمريكان قالوا أحسن شيء نخلص من النظام ونجيب جماعة من جماعتنا يعني. وبدأوا يتصلوا. مال سكوبلاند يحكيها في كتابه لعبة الأمم. أنت لازم تشوف الكتاب هذا لعبة الأمم يقول قصة مصر كلها. طيب. سنة 52 معنى ذلك أن سوريا مقبلة على نفس السيناريو. أنا أعتقد والله أعلم أن المخرج الوحيد لو أنا في في في في, في المطبخ الأمريكي لو أنا لا سمح الله أكون في المطبخ الأمريكي أفكر في الخيار هذا. طيب. كلام عسكري يجهض الثورة. ما زلت أطالب سعادتك بأجابة سريعة ممكن. تفضل. هل تتوقع الخليج ستدخل في استهداف داعش أو النصرة في سوريا وبالتالي ستنهك أكثر بضغط أمريكي؟ أنا لا أنصحها. ما تنصح؟ أنا لا أنصح الدخول في الموضوع هذا كله. طيب. تنفذ إيدها أحسن. أحسن. في العراق رحبت بعض دول الخليج بالحكومة الجديدة مع أنها صورة تبقى الأصل من المالكي وشلته. مضحك هذا الترحيب وخاصة من المملكة. يعني هذه الحكومة الجديدة مالت العبادي خضة لبن لا رحنا ولا جينا. هذا هو نفس الفريق نفس الحزب الجعفري الداخلية نفس لا ولا هذه العامري. هذه العامري هذا هذا هذا زعيم قوات بدر فيلق بدر هذا راعي الدريل يحط الدريل هكذا براس المعتقل. انت شفت دولة تستعمل الدريل للتعذيب هذه ما صارت يعني ولا استوت يعني. يعني حتى في قمة السيطرة الشيوعية أيام ستالين ما حصل هذا. يحكم عليه بالإعدام طاق طاق ويعدم. هذا دريل وهو حي دريل إلى أن تطلع مني. شنو هذا هذه العامري وعندك باقر صولاق هذا الثاني كان اسمه بيان جبر الآن غير باقر صولاق. فهمت كيف؟ جعفري ترى كلها ذلة مع أنه أسماء مكشوفة يعني مكشوفة بس عندها كيف هذا الترحيب عندها ميليشيات وعندها كذا. فكرة تقسيم العراق مطروحة الآن أصبحت محل حديث وتداول كيف يقرأها الدكتور عبدالله؟ والله هو التقسيم قائم الآن ترى قائم يعني الأكراد ماخذين منطقتهم ما بقول يعلنون الاستقلال يعني. وهذا وفقا للمخطط العالمي. إيه ماشي. فهمت كيف؟ السنة تنظيم الدولة الإسلامية ماسك يعني ماسك ترى تيريتوري ماسك جغرافيا طويلة لا تقل عن فرنسا بحجم فرنسا صحيح يعني. أكبر من بريطانيا اكبر من بريطانيا حتما يعني بحجم فرنسا، فهمت كيف؟ هذا لسن الشيعة ماسكين الفرات الاوسط البصرة والجنوب، الشيعة يعني ايران، فكان المسألة قسمت تقريبا حاصل. هذا ليش انت دعوت اهل السنة والجماعة هكذا سميتهم نصا؟ نعم، قلت ان يقاطعوا مفاوضات تشكيل الحكومة ويضغطوا على عبادي بمجزرة مسجد دياري في نعم. نعم المجزرة اللي صارت. انا سؤالي بس ليش نصيت كذا على اهل السنة والجماعة؟ لا هي يعني الان الوضع لابد من التصريح، لابد من ما عاد في مسميات اطلاقا ما في اي مجال اخلاقي. لو كان عندنا اخلاق يا فهد ما نتكلم الا باللهجه هذه، اللهجه السنه اهل السنه والجماعه، لان هم يتكلمون المؤمنون يقصدون الطائفه الشيعيه الطائفه الجعفريه، فهمت كيف اهل الايمان. طيب احنا العوام، احنا العوام، فهمت كيف؟ احنا النواصب، احنا العوام، خلاص يا اخي معناها لازم نكون اوضح. خلاص لازم نكون اوضح احنا. طيب اخر ملف عندي الحق يستحق لكن الوقت يداهمني، وهو الملف الفلسطيني. موقف يعني بعض دول الخليج من الحرب على غزة كان موقفا باردا جدا، والكتابات الصحفية مع كل أسف كانت سيئة ولم تشهدها المنطقة. صحيح. كنا ناخذ ويأخذون منا ريال وريالين في المدارس وناشيدنا لفلسطين. ما الذي تغير؟ اللي حصل تقصد انت الصهاينة العرب يعني بعد الربيع العربي في تونس وفي ليبيا وفي مصر وما يحصل في سوريا وما حصل في اليمن كذا، صار نوع من الاستقطاب بين الدول الأخرى، أنه تعالوا يعني لابد من رص الصفوف لمقاومة المسألة هذه. هذه ثورة، إحنا ثورة مضادة، احنا ثورة مضادة، فهمت كيف؟ ولذلك بدأوا في مقاومة الثورة السورية والتراجع عنها، وبدأوا في شيطنة كل حركات المقاومة منها حماس، وبدأوا في سيناريو خطير وكبير، وهو انه هذه الثورة يجب ان تفشل، هذه المنظمة حماس يجب أن تفشل حتى لو تنتصر عليها إسرائيل. أي نعم، فهمت كيف؟ ولذلك هاي المدرسة اللي بسميها مدرسة الصهاينة العرب، فهمت كيف؟ يعني ما بقى لهم إلا أن يتطوعوا في الجيش الإسرائيلي. صحيح والله، صاروا يروحون يتطوعون، فهمت كيف؟ ويصيرون كذا ويصيرون جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، ما عندهم مانع ترى لو تطح لهم الفرصة، فهمت كيف؟ هي لا مشكلة كبيرة يعني. ولذلك نحن بحاجة إلى الوعي لخطورة الموضوع هذا. طيب أنا شاكر لك دكتور، العفو، وأتمنى ألقاك بالمناسبة، أتمنى أن ألقاك وقد أصبح الخليج واحدا. الله وحلت مشكلة. الله يسمع منك يا فهد، الله يسمع منك. شكرا لك يا دكتور. الله يسمع منك. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على طيب المتابعة. تحدثنا عن الخليج ومناطق الصراع مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن فهد النفيسي أستاذ العلوم السياسية. للتذكير بضيفنا وموضوعنا القادم بإذن الله، حلقتنا القادمة سوف تكون مع معالي الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة، سنتحدث عن مكة واستقبال الحجاج. لقاؤنا بكم الأحد القادم 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة من استديوهاتنا في الحجاز، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، شكرا للزملاء الذين صاحبونا في هذه الحلقة من الكويت، ألقاكم بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. ونحن لا نطمح إلى أن نبقي كل الناس طول الوقت في المملكة، نطمح إلى خليجية عربية إعلامية. المملكة العربية السعودية تقوم على أساليب غير تقليدية. دراسات إلى أن أكثر من 75%